تعذيب محتاجك وظل بالي كلش تعب حالي معقولة بالتالي ما اشوفك قبالي لا قصرت يا الغالي قلبي قلبي بعد يحبك عمري عمري ضايع بعدك روحي روحي تريد تشمك ما متعلم ابعد خلتني يا جاني جرح احساسي قلبي قلبي